قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. مراده بهذه الترجمة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام. وقد عرفنا فيما مضى أنه في حال السرية يقرأ المأموم السورة الفاتحة والسورة، وفي الصلاة الجهرية أنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ غيرها، وأنه يكتفي بقراءة الإمام لما عدا الفاتحة فلا يقرأه المأموم بل يستمع له. وهذا هو أرجح الأقوال وأصح الأقوال في هذه المسألة. والنسائي هنا عقد هذه الترجمة للاستدلال بهذا الحديث على هذه الترجمة، وهي اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، يعني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فيكفيه يكفي الإمام إذا قرأ فإن ذلك يكفي عنه وعن المأمومين، يكفي عنه وعن المأمومين. وعرفنا أن الراجح هو أن قراءة الفاتحة لازمة للمأموم في جميع الأحوال، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، فعليه الاستماع وليس له أن يقرأ شيئا غير الفاتحة. ويقول النسائي في آخر الحديث: قال هذا خطأ، يشير بذلك إلى ما جاء في آخر الحديث من قولي: ما أرى الإمام إذا قرأ إلا وقد كفاهم، أي كفى المأمومين، يعني أن هذا من كلام أبي الدرداء وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن آخره موقوف وأن أوله هو الموصول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول الحديث، وأما آخره فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام أبي الدرداء. يعني النسائي أن آخر الحديث موقوف وأوله مرفوع، أوله مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وآخره موقوف، لكن تبويب النسائي لاكتفاء الإمام بقراءة المأموم بقراءة الإمام إنما هو يتعلق بآخره، يتعلق بما جاء في آخره. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: من كان له إمام فقراءته قراءة له، ولكن كما ذكرت هذا محمول على غير الفاتحة، أما الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يقرأها، ولا يكفي قراءة الإمام عن المأموم في هذه في بالنسبة للفاتحة، وإنما يكفي في غيرها. إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا هارون بن عبد الله، وهو البغدادي الملقب الحمال، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن زيد بن الحباب، وزيد بن الحباب صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة مثل تلميذه هارون بن عبد الله البغدادي يروي معاوية بن صالح. ايش تقول؟ اللي هو اللي هو هذا اللي هو زاد الحباب في البخاري جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح هو أيضا صدوق، صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة، نعم خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا البخاري في جزء القراءة، واللي قبله أيضا كذلك زيد بن حباب، زيد بن حباب فيه في البخاري في جزء القراءة تقريب موجود اللي هو زيد بن حباب. نعم معاوية بن صالح أخرج وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثني أبو الزهرية، حدثني أبو الزهرية وهو حدير ابن كريب، حدير ابن كريب وهو صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، الترمذي ما فيه، أيه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح، بل خرج له في جزء القراءة أبو الزاهرية، مشهور بكنيته وهو حدير ابن كريب. قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي، حدثني كثير بن مرة الحضرمي الحمصي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد الأنصاري صحابي مشهور، وهو مشهور بكنيته أبو الدرداء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو وآخر الحديث موقوف عليه من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي يقول إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصحيح أو الصواب أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يقرأ ذلك مع الكتاب، يعني على أنه مرفوع، على أنه مرفوع، ولكنه معه على أنه موقوف، لأن قوله أرى ما أرى الإمام إذا قرأ إلا يكون قد كفاهم، يعني هذا من كلام أبي الدرداء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى الذي قاله أبو الدرداء جاء في حديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، لكن عرفنا أن هذا في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم. ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. قال أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزيني من القرآن، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أرد أن نسأل هذه الترجمة، وهي ما يجزئ من لا يحسن القراءة، ما يجزئ من لا يحسن القراءة، يعني ما الذي يجزيه عن القراءة، يعني حتى يتعلمها، حتى يتعلم شيئا من القرآن، وأقل شيء من ذلك هو الفاتحة التي لا بد منها، لكن الإنسان إذا دخل في الإسلام ولم يتمكن من حفظ الفاتحة وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي ويأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجزي عن قراءة القرآن، لكن عليه أن يتعلم القرآن، عليه أن يتعلم القرآن ولا يكتفي بهذا يقول إن هذا يكفي فلا يقرأ، لا، وإنما حتى يقرأ وحتى يحفظ يأتي بهذا الذكر، لأن الصلاة لا تؤخر، لا تؤخر الصلاة، من كان مسلما وجاء وقت الصلاة فعليه أن يؤديها، وإذا كان في وقت تلك الصلاة غير حافظ للفاتحة أو لشيء من القرآن فإنه يأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه ويتعين عليه أن يحفظ الفاتحة وغيرها وشيئا معها، يحفظ الفاتحة وشيئا معها، لكن حتى يحفظ وحتى يتمكن من الحفظ يجزيه عن القراءة هذا الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فإنه قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ما يجزئه لأنه لم يحفظ شيء من القرآن، فأخبره بأنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يوسف بن عيسى، أخبرنا يوسف بن عيسى، أخبرنا يوسف بن عيسى وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، الترمذي وأبو داود، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، يوسف ابن عيسى. ومحمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان، ويوسف بن عيسى هو مروزي، ومحمود بن غيلان أيضا مروزي. وقد عرفنا فيما مضى أن مروزي بالزاي هذه نسبة إلى مرو الشاهجين، أتت الزاي أضيفت من أجل أن تميز عن مرو الروذ الذي يقال فيه المروذي، وقد سبق أن مر بنا قريبا فلان المروذي، وأنه نسبة إلى مرو الروذ، والذي فيه الزاي نسبة إلى مرو الشاهجين، وهما بلدتان من بلاد خراسان، بلدان من بلاد خراسان، أو مدينتان من مدن خراسان، أو قريتان من قرى خراسان، كل واحدة منهما مرو، إلا أن هذه مرو الشاهجان والثانية مرو الروذ، فمرو الروذ ينسب إليها مروذي، ومرو الشاهجان ينسب إليها مروزي، يعني بإضافة زاي من أجل يعني التمييز، يعني وإلا فإنها لا وجود لها في الاسم الذي هو مرو، وإنما زيدت للتمييز. محمود بن غيلان كما قلت هو مروزي وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل بن موسى، عن الفضل بن موسى السيناني المروزي وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسعر، قال حدثنا مسعر بن كدام، مسعر بن كدام وهو ثقة ثبت فاضل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم السكسكي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي وهو صدوق، خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي، إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. عن ابن أبي أوفى، عن ابن أبي أوفى عبد الله، عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا قريبا في مبحث الصحابة الذين آخر من مات من الصحابة في البلدان، وأن الكوفة قيل إن آخر من مات بها من أبي أوفى، وقيل إنه أبو جحيفة، وقيل إنه عمرو بن حريث. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قيل فيه أنه آخر من مات بالكوفة. والحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب قال وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. جهر الإمام بآمين. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ترجمة جهر الإمام بآمين. جهر الإمام بآمين، الإمام يجهر بآمين. وهنا قال إذا أمن القارئ فأمنوا، في بعض الروايات إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي بعضها إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وليس فيها ذكر تأمينه، لكن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يدل على ذلك. ثم أيضا الاستدلال به على الجهر لأن المؤمنين يعلمون تأمينه بجهره، يعلمون تأمينه بجهره وبحصول التأمين منه، يسمعونه فيؤمنون والمراد من ذلك أنهم يؤمنون إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقولون آمين وهو يقول آمين، ولا يتعين عليهم أن يسكتوا حتى يفرغ هو من التأمين فيؤمنوا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني معناه أنهم يقولون آمين مباشرة بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والإمام يؤمن عندما يقول المغضوب عليهم ولا الضالين فيوافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين المأمومين يكون في وقت واحد. وأيضا الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن الإمام يجهر في التأمين، وهذا هو الذي ترجم له المصنف. ووجه الاستنباط أن علمهم بتأمينه بكونه يؤمن ويسمعون منه آمين فيؤمنون. إذا أمن القارئ فأمنوا، إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فإن الملائكة تؤمن، ومن وافق تأمينه تأمين، فإن الملائكة تؤمن. هذا إخبار، هذا إخبار عن أمر مغيب، وهو أن الملائكة تؤمن عندما يقول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وأن المأمومين مطلوب منهم أن يؤمنوا، وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، بحيث يكون أهل السماوات يؤمنون والمأمومون يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين، والملائكة تقول آمين عندما يقول المغضوب عليهم والضالين، والمأمومون يقولون آمين، فإنه يوافق تأمين المأمومين تأمين الملائكة، وفي ذلك الأجر العظيم وهو حصول المغفرة لما تقدم من الذنوب. وفيه أن المأمومين أيضا يؤمنون، فيه أن المأمومين يؤمنون، الإمام يؤمن والمأموم يؤمن، فالتأمين من الإمام ومن المأموم. سند عمرو بن عثمان. أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن دينار ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار. قال حدثنا بقية. قال حدثنا بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد وهو وهو صدوق يدلس أو كثير التدليس عن الضعفاء. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد, محمد بن الوليد الحمصي, وهو ثقة ثبت من أكبر أصحاب الزهري, من أكبر أصحاب الزهري. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرني الزهري. أخبرني الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, وهو ثقة إمام حجة محدث فقيه, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, لأن الفقهاء السبعة في المدينة مشهورين بهذا اللقب, هم من فقهاء التابعين, كانوا موجودين في المدينة في عصر التابعين, وكانوا في زمن متقارب, وأدركوا كثيرين من الصحابة ورووا عنهم, وحديثهم عند أصحاب الكتب الستة اللي هم أصحاب اللي هم الفقهاء السبعة, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار الهلالي, وعروة بن الزبير بن العوام, وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن المسيب. هؤلاء ستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاث أقوال. قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فالسابع فيه ثلاث أقوال, هذا الذي معنا وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, لكنه هنا أورده للاستدلال به على فضل التأمين, على الاستدلال به على فضل التأمين, وذلك في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه, الاستدلال به على فضل التأمين بكون من فضله أنه يغفر لمن أمن ووافق تأمين وتأمين الملائكة, فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. محمد بن منصور. وأما الإسناد فيقول نسائي أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواس المكي الذي يمر بنا ذكره كثيرا, يروي عن سفيان وهو ابن عيينة, وسفيان هنا غير منسوب والمراد به ابن عيينة, وابن عيينة مكي, ومحمد بن منصور الجواز مكي. ومحمد بن منصور الجواز أخرج حديثه النسائي ثقة, محمد بن منصور الجواز أخرج حديثه النسائي وحده وهو ثقة, يروي عن سفيان بن عيينة, عن سفيان وهو ابن عيينة. وإذا جاء محمد منصور يروي عن سفيان يحمل على ابن عيينة, لأن ابن عيينة مكي, وسفيان بن منصور ومنصور محمد منصور الجواز مكي, فيحمل على من كان من أهل بلده لأن له به علاقة وارتباط واتصال. وسفيان بن عيينة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره, عن سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة وهو من فقهاء التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره في السند الذي قبل هذا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو بمعنى ما تقدم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والمأمومون يقولون آمين فما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ففضل التأمين موجود بقوله غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا يدلنا على فضل التأمين وهو قول آمين عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن منصور أبو مسعود ابن مسعود إسماعيل بن مسعود أبو مسعود وهو أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن يزيد بن زريع ويزيد بن زريع ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني معمر حدثني معمر بن راشد الأزدي البصري وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري عن سعيد عن سعيد عن سعيد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة نعم عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الإسناد اللي قبل هذا إسماعيل مسعود عن عن عن يزيد بن زريع الحديث الأول بن زريع عن يزيد بن زريع عن من؟ يزيد بن زريع قال حدثني معمر معمر عن عن الزهري عن الزهري عن سعيد عن سعيد بن مسيب عن الزهري وسعيد الزهري وسعيد المسيب وابو هريره مر ذكرهم اللي بعده. قال اخبرنا قتيبة عن مالك ايوه عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد وابي سلمة انهما اخبرا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث أبي هريرة أيضا هو بمعنى الحديث المتقدمة إلا أنه جاء من طريق أخرى وإسناده يقول نسي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن سعيد وأبي سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا. باب الأمر انتهى. عن سعيد وأبي سلمة عن سعيد وأبي سلمة عن سعيد وأبي سلمة اثنين وهما من فقهاء من فقهاء التابعين السبعة سعيد المسيب باتفاق وأبو سلمة على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. انتهى الباب. أي نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.